اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم. ليلة الغربة غربة مخدرات الرسالة عيال الله عيال الله في مثل هذه الليلة ليلة الحادي عشر من محرم الحرام بعد واقعة الطف الأليمة هي بتبدأ إسارة زينب الكبرى عقيلة الطالبيين بطلة كربلاء ومن معها من بنات الرسالة واليتامى من آل محمد عليهم الصلاة والسلام. فليلة حزن وأسى، ورد في شأن نزول هذه الآية الشريفة من سورة الفجر أن المقصود من النفس المطمئنة هو سيد الشهداء في مثل هذا اليوم. خاطبه الله سبحانه وتعالى أن ترجع هذه النفس المطمئنة بذكر الله إلى ربها راضية مرضية لتدخل في عباد الله محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام، وتدخل في جنة الله جنة الأسماء الحسنى والصفات الفضلة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيها الناس، هذا حسين بن علي فاعرفوه. أيها الناس يقال خطاب للمجتمع الإنساني في المصطلح القرآني وفي أحاديث الرسول وأهل البيت، إذ أنه تارة الله سبحانه وتعالى يخاطب: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم. فهذا خطاب للمجتمع الإيماني أعم من الرجال والنساء، وإن كان بصيغة واو الجمع يا أيها الذين آمنوا ويفهم منا الذكور، إلا أنه الخطاب إنما يكون للمجتمع الإيماني فيعم الرجل والمرأة. وكذلك خطاب يا أيها الناس خطاب للبشرية جميعا، للإنسانية، للمجتمع الإنساني، كما في خطبة الشعبانية الرسول الأعظم يقول: يا أيها الناس قد أقبل عليكم شهر الله. فهنا أيضا الخطاب يا أيها الناس، يعني الخطاب لعامة البشر: اعرفوا هذا حسين بن علي، اعرفوه، فإنه في الجنة، بل ومحبيه في الجنة، بل ومحبي محبيه في الجنة. معنى ذلك أما الذين سعدوا ففي الجنة، ومن يكون سعيدا في آخرته لا شك يكون سعيدا في دنياه، لأن الدنيا هي التي تؤمن لنا السعادة الأخروية. الدنيا متجر أولياء الله، مسجد عباد الله، مزرعة الآخرة. فلذا آخرتنا إنما حصريا في دنيانا. من كان في جهنم فإنه في دنياه يكون شقيا حتى ولو ملك ما ملك، حتى ولو كان قارون زمانه فهو شقي، حتى ولو كان بخت نصر فهو شقي، حتى ولو كان صداما فهو شقي. لذا العاقبة إن كانت جنة فهو سعيد، حتى ولو كان في حياته فقيرا، حتى ولو كان في حياته طيلة حياته مريض. أصلا فوق ذلك يكون معلول مشلول، لكن بما أنه في الآخرة من أهل الجنة في دنياه يكون سعيدا، حتى ولو كان عند الناس يعد ذلك شقيا ربما. أما بما أن الله يراه سعيدا فإنه سيعلم يوم القيامة كانت دنياه أيضا سعيدة وهو لا يدري. أما الذين سعدوا ففي الجنة، أما الذين شقوا ففي النار، شقوا ففي النار. فحينئذ الشقاء والسعادة في الثقافة القرآنية، يعني في ثقافة الإسلام، مدارها الجنة والنار لا غير. فالإمام الحسين عندنا في الأحاديث الشريفة خلقت الجنة من نوره، وهذا ما لا شك فيه، كما أن الشخص أيضا يكون في الجنة. وحينئذ من يتعلق بالإمام الحسين بحبه الفطري وحبه الذي يتجلى في المودة فيبرز هذا الحب في ولائه، في مودته، في إطاعته، في إقام الشعائر الحسينية، يتفاعل مع الشعائر الحسينية، هذا إنما يكون مع الإمام الحسين في الجنة. لكن هذا الحب شعاع وسيع جدا بحيث يتسع ليس إلى الدائرة الأولى. شايفين الحجارة لما نضربها بالمي، ما بركة ماء، أضرب حجارة تشوف تطلع في الدائرة أولى قوية، ثم دائرة ثانية، ثم دائرة ثالثة، وهكذا حتى تنتهي الدوائر حسب حجم الحجارة الكبيرة الصغيرة وحسب سعة الماء وعمق الماء. لما نذب حجارة ناحية الفيزياوية تشوف تتعدد الدوائر. هذا الحب الإلهي كلما ازداد الدوائر تزداد. فحينئذ حب الإمام الحسين يشمل المحب ويشمل محب المحب محب المحب، الدوائر كلها دوائر الحب، إلى أن يصل بعد الحب، بعد الحب البغض، لأنه إما حب وإما بغض، واحدة من اثنين، إما حب وإما بغض، تضاد. الدنيا دار التزاحم ودار التضاد، هي دائما نكررها. لذا في دنيانا إما حب وإما بغض، إما حب الله، حب الرسول، حب الحسين، حب الخير، حب الكمال، حب الجمال، وإما بعد ذلك يضعف هذا الحب، يضعف يضعف يضعف إلى أن يصل إلى عدم الحب. عدم الحب يأتي دور البغض، يبدأ البغض شديدا حتى ينتهي البغض يصل إلى المحبة. فهي إذن بين الدائرتين، دائرة حب ودائرة بغض. فمن يحب الإمام الحسين دائرته وسيعة، محب المحب محب المحب إلى أن يصل إلى المبغض. إذا وصل إلى المبغض عند ذلك يكون في جهنم. فكل من يتمسك بالإمام الحسين، يتمسك بمحبي محب الإمام الحسين، يحبهم ويعشقهم، يكون من أهل النجاة. فسفينة الحسين أوسع، هذه واحدة من معاني السعة. أسرع، هذه واحدة من معاني السرعة، أنه يسرعك في المسير إلى الله وفي لقاء الله، موطئا نفسه للقاء الله. مقرنها أمس فليرحل معنا الحسين الذي رحلته رحلة حسينية، إنما يكون بهذا أنه يتفاعل مع الحب الحسين. من آثار المحبة الحسينية حب الله، لأنه حب الحسين يوصلك إلى الله، لذا ورد عن رسول الله عند جمهور المسلمين حديث متواتر وصحيح السند. عند جمهور المسلمين عندما يقال جمهور المسلمين هذا اصطلاح يعني عند السنة والشيعة عند الفريقين، على أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الله من أحب حسين، حسين مني وأنا من حسين. والحب يأتي بالمعرفة، كما أنه المعرفة توجب زيادة الحب، هناك تلازم بين المحبة وبين المعرفة. فعندما يقول الرسول اعرفوه، هذا العرفان يأتي بعد الحب، الحب الفطري. إذا رجعت إلى فطرتك وشفت في فطرتك تحب الإمام الحسين، زين الآن لما حبيته عليك أن تزداد معرفة فيه. لذا ترجع على الآيات، ترجع على الروايات، ترجع على آيات الآفاق، إلى آيات الأنفس، حتى تجد أنه الإمام الحسين كيف يتجلى في خلق الله، لأنه مرآة لكمال الله، مرآة لجمال الله، فتنعكس الجمالات والكمالات الإلهية في الإمام الحسين، ثم الإمام الحسين يعكس لنا الجمال الإلهي للخلق. الإمام الحسين مرآة إنسان كامل، هذا الإنسان الكامل يعكس لنا الإنسانية، يعكس لنا الشهامة، يعكس لنا التضحية، يعكس لنا الخيرات، يعكس لنا الكمالات، يعكس لنا الأخلاق الفاضلة، كلها الإمام الحسين يعكسها لنا. فعندما نحب الإمام الحسين ونعرفه عند ذلك نزداد قربا منه، وإذا ازددنا قربا منه سنكون سعداء، إذا كنا سعداء سنكون معه في الجنة. فالمقصود من حياتنا حينئذ الحسينية أنه نحن نتفانى في الإمام الحسين، وذلك بالحب وبالمعرفة. يعني الحب وحده ما يكفي، الحب الحسيني وحده ما يكفي، لابد أن يكون هناك معرفة حسينية. وهذه المعرفة والحب كل تشكيكي، كل تشكيكي هذا مصطلح حوزوي، يعني إلى مراتب طولية وعرضية، إلى مراتب بلا نهاية، لأنه نهايته إلى الله سبحانه وتعالى وإلى ربك المنتهى. فمراتب الحب بلا نهاية، يوصلك الحب إلى مقام الفناء في الله والبقاء بالله، يعني توصل إلى مقام أنه لا ترى إلا الله سبحانه وتعالى، تفنى في الله، يعني ما تشوف إلا الله سبحانه وتعالى. طبعا هاي حالة عرفانية خاصة لأولياء الله، لكن هذا مطلوب من كل واحد من عندنا، أنتم الشباب هذا مطلوب من عندنا، يعني هذا ما مختص فقط لأولياء الله، أولياء الله مثلنا كانوا، لكن اتقوا الله حق تقاته، فوصلوا إلى مقام الولاية العظمى، ففتح الله عليهم أبواب المعرفة. فلذا كل واحد مطلوب منا أن يكون سلمان زمانه. لماذا نحن نطرح هذه المباحث؟ البحوث العرفانية الآن لابد أن تطرح، لأنه هذه البحوث العرفانية ليس مختصة بالحوزويات أبدا وحقك، ليس مختصة بالطبقة المثقفة أبدا وحقك. ربما أشوف رجل قروي، عندي شواهد كثيرة، رجل قروي وصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى في المعرفة والعرفان، وحقق وصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى، وهو رجل قروي لا يقرأ ولا يكتب. أمي ليش؟ لأنه المعرفة ما لها ربط بالكتابة. ورجل أكو بروفيسور علامة الزمانة في العلوم المعاشية والأرضية، ولكن بالمعرفة شوفه صفر، ما عنده كل شيء، بالفطرة شوفه فطرته ميتة، لما يتكلم لك بالعرفان ما عنده كل شيء، خالي بتمام المعنى، يتكلم لك بالأدب العربي إلى ما شاء الله، يجيب لك الأشعار حافظها كلها، الدواوين، دواوين الشعراء كلها حافظها، لكن احكيه بالمعرفة ما يفهم، ميتة الفطرة مالته، ميتة عقليته موجودة، العقل غير الفطرة غير القلب، شرحنا هذا الموضوع. فشوف العقلية موجودة حفاظة، لكن من ناحية الفطرة صفر صفر. بالامتحانات هذا الدرس بالامتحان صفر، واللي يسقط بالامتحان يسقط درج، لا يصير كمال يكمل، لا يصير يكمل يعني كمال اللي بالمدرسة أقصد، إنه لا يسقط، إنه يرجع مرة لأخذ الصف اللي سابق. فعليه لازم الإنسان بكل دروسه ينجح، بكل زوايا روحه ينجح، بالعقليات عقلي، بالقلبيات قلبي، بالفطريات فطري، بالجسديات جسدي. سلامة الجسد لابد أن تراعيها. أنا والله أفكر بروحي وأعوف جسدي، مستحيل، هذا غير مرغوب، هذا غير مطلوب. لا أنا أفكر بكمال جسماني وأعوف روحي، هذا غير مطلوب، هذا غير صحيح، هذا إفراط وتفريط. إحنا الثنين نريده، دنيا وآخرة، جسد وروح، راكب ومركوب نيناتهم. الإنسان الروحي راكب وجسده مركوبا عند علماء الأخلاق. فالثنين إنسان يحتاجه، يعني هم تهذب روحك هم تحافظ على سلامة بدنك، نيناته مطلوب. لذا تشوفون طب الأئمة، طب النبي، هاي طب الأئمة طب النبي ليش؟ هاي لسلامة البدن. هاي الأكلة أكلها إذا تمرضت، هاي الأكلة أكلها إذا ما أدري إيش صار، هذا العمل سوي. ملاك الزمان كان الطب هكذا، طب الأعشاب. فمن خلال طب الأعشاب حتى الآن وصلوا لهذه النتيجة أن طب الأعشاب طب الناجح يعتبر، والآن يرجعون مرة أخرى على طب الأعشاب. فلذا أمتنا عليهم الصلاة والسلام كما يركزون على الفطرة، على الروح، على العقل، على القلب. وأنا عجيب بعض الأحيان مثلا جيت أقرأ روايات الصلاة، جيت أقول الصلاة ولا غير، لأنه أشوف الروايات في الصلاة بلغة بحيث يبين لك الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام والقرآن الكريم أنه الصلاة هو كل شيء. زين، جيت إلى الصوم، روايات الصوم، شفت سبحان الله الآيات والروايات تبين على أنه الصوم هو ولا غير، للحاج، للزكاة، للخمس، خمس الآيات والروايات اللي موجودة بها، آية واحدة ولكن الروايات إلى ما شاء الله اللي موجودة بها. وقعنا سنة حجب يشوف أنه الخمس ولا غير. بعدين عرفت الحقيقة أنه هذا كل نور واحد، كل نور واحد. فلما نشوف هذا النور لأنه حقيقة واحدة فترى أنه هي الحقيقة الواحدة. زين، تجي تشوف النور الآخر تشوف هاي الحقيقة الواحدة، هذا كله حقيقة واحدة، نور واحد. لذا أئمتنا عليهم الصلاة والسلام في مقام الثبوت، أحد عندنا مقام الإثبات ومقام الثبوت، مقام الإثبات مختلفين لهم أدوار حسب حياتهم حسب ظروفهم. الإمام الجواد، الإمام الكاظم، كاظم الغيظ، يجود، شجاع، حسب الظروف اللي كان عندهم تظهر منهم صفاتهم. لكن في عالم الثبوت حقيقة واحدة، كلهم جواد، كلهم من الكاظمين الغيظ، كلهم من المحسنين، كلهم من الصالحين، كلهم من الهداة إلى الهادين، كلهم من النقاط، نقي تقي، كلهم نور واحد في عالم الثبوت. لكن في عالم الإثبات لاختلاف الظروف تبين بعض تبرز بعض الصفات عندهم، فنعرفهم بجواد الأئمة، بكاظم الغيظ، الإمامين جوادين، الإمامين كاظمين، باب التغليب من هذا الباب. وإلا في عالم الثبوت حقيقة واحدة. كذلك هاي المفاهيم الإسلامية، كذلك هاي العبادات في عالم الثبوت حقيقة واحدة، وكل هو الله. أنت العبادة يعني شنو؟ يعني معبود، يعني الله. العبادة الصلاة يعني الله، الصوم يعني الله، لأنه ليس في الدير ديار إلا هو. خلاصة الكلام، هاي الأنبياء والأوصياء والعلماء والعرفاء والشعراء، هالهوسة العالمية اللي تشوفها، وهالسياسة وهالقتل وهالظلم وهالمظلومية، وكل هذه كلها تتلخص قل الله ثم ذرهم يخوضوا ويلعبوا الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. هذا العمدة، الإمام الحسين قال ربنا الله واستقام. والعصر إن الإنسان لفي خسر، صريح، قرآن صريح، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر قسما بالعصر، عصر الإنسان، عصر النبوة، عصر الظهور، صلاة العصر، وقت العصر، قسما بالعصر. والعصر لأن المقسوم عليه شيء عظيم. والعصر إن الإنسان البشرية كلها على الإطلاق. واحد كان يقول سيدنا يعني معقولة كل الناس في نار جهنم؟ قلت له شنو المانع؟ إذا واحد لا يهتدي أكثرهم للحق كارهون، أكثرهم كالأنعام بل أضل سبيلا، أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم يجهلون. وقت اللي جاهل لا يعلم للحق كاره وفاسق ومشرك، الله سبحانه وتعالى يدخل الجنة، شنو المانع؟ قليل من عبادي الشكور يدخلهم الجنة، شنو المانع؟ المقتضي موجود والمانع مفقود. لا ما يصير سيدنا، يعني ذول كل المسيحين بنار جهنم وكل المسيحين بنار جهنم، شو المانع؟ إذا وصل له الحقيقة ولم يؤمن بها وأنكر وجحد، نعم في نار جهنم، لأنه استيقنتها وجحدت قلوبهم. إذا استيقن وجحد فهو في نار جهنم. تار نعم جاهل، طبعا داخل مضمون آية، ها لا تحاسبون على آيات، تار أنه جاهل، جاهل مقاصر، هذا معذور عند الله سبحانه وتعالى، أمره إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. أما إذا كان عالم إذا كان عالم وصلت الحقيقة وما يؤمن بها طبعا الله سبحانه وتعالى يدخل جهنم. من خال جهنم؟ خال ذول العلماء اللي ما يعملون بعملهم. أكثر أهل النار يتأذون من رائحة العالم الذي لا يعمل بعلمه. عالم لا يعمل بعلمه يدخله الله نار جهنم. أهل جهنم يتأذون من رائحة كريهة. أكثر عذاب أهل جهنم هاي رائحة العالم الذي لا يعمل بعلمه، عالم السوء. جهنم للكل إلا من كان مؤمنا. لذا والعاصر إن الإنسان لفي خسر. خلاص يا رب هذا عام، يعني معناته أنه كل البشر يقولك لا، إلا الذين آمنوا من آدم إلى الخاتم. آمن منه هابيل، كفر قابيل، اثنينهم أخوة من بيت واحد، من بيت واحد أخوة يا جماعة. فكيف بالصحابة؟ أخوة كل الصحابة عدول، هذا غير معقول، غير معقول، يخالف الفطرة الإنسانية أنه كل الصحابة عدول، لأنه إحنا بيت واحد، بيت النبوة، بيت الرسالة، بيت نبي آدم أبو البشر، اثنين أخوة من بطن واحد ومن ظهر واحد، فما بالك إذا كان من ظهور مختلفة ومن بطون مختلفة. يجمعهم كلمة الصحابة كلهم عدول، غير معقول. اثنين أخوة حسد صار بيناتهم، بين صحابة اثنين صار حسد. أهل البيت قالوا لماذا الناس يحسدونا؟ لماذا ظلمونا؟ واحدة من أسباب مظلومية أهل البيت حسد الناس. الله سبحانه وتعالى قال أم يحسدون الناس على ما أتاهم من فضله، قال نحن المحسودون. احنا هاي الآية مقصود منها احنا. أهل البيت قالوا، قال نحن المحسودون، يشوفون الإمام الباقر علمه من الله حسدوه، الإمام الصادق يشوفون علمه من الله، هم يتعبون ليل ونهار آخرهم جهلة لا يعرفون. في مقابل الإمام الصادق أبو حنيفة شيخه يقول ما من مسألة طرحتها إلا وجاب لآراء كل العلماء، فهو أعلم من في الأرض، لأنه كان أعلم بآراء كل علماء زمانه، فيعد أعلم من في الأرض. وقت اللي يشوف هالشيخ يحسده، فهذا مسألة طبيعية، هذا حسد موجود، حسد العلم موجود، يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. لذا قال نحن المحسدون. وقت يزيد يشرب الخمر ويشوف الإمام الحسين عنده هاي المحبوبية عند الله وعند الخلق، يشوف هاي العظمة، خب يحسده، يحسده ويقتله، ويقتله، يقيلها من شنو؟ يقتل الدين باسم الدين، يقتل المذهب بعض الأحيان باسم المذهب، عندنا يقتل المذهب، يذبح المذهب، مثل المقولة المشهورة لما جعلوا هذا الرمز الحرية في أمريكا، واحد من العلماء قال هذا الرمز باسم الرمز يقتلون الحرية باسم الحرية، هي خلوا رمز أنه شان مشعل الحرية، لكن هم دي يقتلون الحرية باسم الحرية. كذلك هناك من يقتل الدين باسم الدين، يزيد هكذا فعل باسم الدين، قتل الإمام الحسين، وإلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا شوف ذول اللي أتبع يزيد على خط يزيد ونهج يزيد باسم الدين. احنا الناس المخلصين، احنا الموحدين، هذا الشرك، هذا ما ادري ايش، وهذا كلها خرافات، وهذه كلها جهل، والى اخره، يحاربون الدين باسم الدين. لذا لابد ان نزداد معرفه. خلي ابين لك حقيقه واحده وادخل في نهايه الموضوع ان شاء الله، ما اقول في صلب الموضوع. الامام الحسين عليه الصلاه والسلام، شوف احنا ليش ندعو الى محبه الامام الحسين؟ اهل البيت اهل الكرم وجود، عبد غلام أهدى وردة للإمام الحسين، كان غلامه ذاك الزمان، كان موجود عبيد وغلام كان ذاك الزمان، بس الظروف الخاصة اللي كانت موجودة في ذلك الزمان، وهذا بحث مستقل، إنه كان بيع سوق النخاسين، يشترى ويباع، اعتبار هذول كان يأخذ في الحرب أسارة، فيشترى ويباع ذلك الزمان حسب الزمان اللي كان، فكان عنده غلام، غلام أهدى له وردة فديه في عيد من الأعياد، أهدى له وردة، أهدى له وردة، الوردة بيش مثلاً نقيمها، الوردة مثلاً أفرض مثلاً دينار، العبد أنا ذاك مثلاً مليون، وإذا به الإمام يعتق هذا العبد في سبيل الله، تعجبوا الجماعة، قالوا يا ابن رسول الله وردة أهدى لك وتعتقه، حسبنا حساب المادي، إذا نحسب حساب قاروني، إنه في مقابل وردة تعتق، مو حساب إلهي، حساب بعضهم يحسبون حساب قارونيات، يعني فكر تفكير قاروني، قال له إنه وردة في مقابل، قال الله، هذا تفكير إلهي، قال الله سبحانه وتعالى أدبنا بذلك، إن هذا حييتم بتحية، أولا بأحسن منها، ردوها، ردوها بأحسن منها، ما تقدر لا أقل مثلها، أول أحسن منها، لذا أنا بدأت بالأحسن وهو اعتقده في سبيل الله. زين إمام الحسين وقت اللي قضية وردة يعتقه بالله عليك من يبكي دمعة لا يعتقه من النار، لذا ورد في أحاديث أهل البيت أنه الدمعة على سيد الشهداء يطفئ غضب الله، يطفئ نار الله. من يفتي نفس الإمام الحسين مو دمعة، مو يبكي، تباكى، تباكى يعني يتظاهر بالبكاء، ما تيجي البتشية، أحيانا قلب قاسي ما تيجي البتشية، لكن يكفي أنه يتباكى يتظاهر. ربما الرياء الذي يقال يجوز في سيد الشهداء وفي بكاء سيد الشهداء ربما يدل على ذلك، ربما أقول طبعا لا قطعا، أنه تباكى، يتباكى ولو يتباكى يتظاهر ما يخالف، وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. الإمام الصادق رحمه الله يقول من بكى وأبكى وتباكى على الحسين وجبت له الجنة، يعني الله سبحانه وتعالى يوجب له على نحو الاقتضائية، على نحو العلة الناقصة يوجب له، إذا ماكو موانع أخرى عنده حتما هاي بكى تدخل الجنة تجعله من السعداء. نعم ربما عنده موانع أخرى، ذنوب معاصي، هذه مسألة أخرى، أما إذا ماكو موانع هذا يوجب، وجب بهذا المعنى على نحو الاقتضاء، يوجب ويقضي الله سبحانه وتعالى على أنه يدخله الجنة. هذا الإمام الحسين، لذا كل ما نتفانى في الإمام الحسين نتفاعل في الشعائر الحسينية، هذه تنفعنا في دنيانا وفي آخرتنا. فاعرفوه أمرنا فاعرفوه، والعاصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. علامتهم شنو؟ علامتهم وحدة، تواصوا بالحق. الإمام الحسين حق، ثورة الإمام الحسين حق، فلازم نتواصى بها دائما. ثم بعد ذلك هذا الشق الأول، هذا إلى يوم العاشر إلى الشهادة، بعد ذلك دور زينب، القلب الصبور وتواصوا بالصبر، الإعلام الزينبي، أول ثورة الحسينية، كن حسينيا تستقبل الشهادة، موطنا نفسك للشهادة، باذلا مهجتك في الإمام الحسين، من كان باذلا مهجته فينا فليرحل معنا. لا الآن ظروفي ما ساعد، ماكو هذا المجال لكي أفدي بنفسي شهيدا، الآن إعلام أكو، لازم تفدي بنفسك للإعلام، خطيب أصعد، شاعر قول الشعر، ساعد هذا الخط بمالك بدمك بقدمك بقلمك بحضورك بكل ما تتمكن، لازم واحد يساعد حتى يبقى هذه الشعلة الحسينية وهاجة دائما إلى ظهور الحجة. طبعا هاي خلوها، خليها بذهننا، يعني أنه هاي النور يريدونها، قرأ تلا علينا المقرئ جزاه الله خير، يريدون ليطفئوا نور الله، نور الله هو الإمام الحسين، الحسين مصباح هدى، نور الله مصباح الله، يريدون ليطفئوا لكن ما يقدرون، لأنه الله أبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون والمشركون والمنافقون، كلهم هذه من طينة خبيثة واحدة، ماكو فرق، عندما يقول كافرون يعني المشركون وياهم، يعني المنافقون، المنافقون أمر من الكافرين، أنجس من الكافرين، فطينة خبيثة واحدة. فهؤلاء يريدون أن يطفئوا بإعلامهم بفضائياتهم بمنابرهم الخبيثة، لكن أبى الله إلا أن يتم، وهذا الصراع موجود إلى ظهور الحجة، هذا الصراع موجود، إما الإنسان يكون في معسكر يزيدي أو يكون في معسكر حسيني، قابلي أو هابيلي، واحدة من الاثنين، جنة أو نار، ماكو حد وسط، ما عندنا وسطية، إحنا أمة وسطة، لكن هاي الأمة الوسطة مو معناته أنه مذبذب، لا إلى أهلا ولا إلى أهلا، هذا نفاق، هذا مذبذب، لا، إما حق وإما باطل. فتواصوا بالحق، ثم بعد ذلك النصف الثاني من الإيمان هو الصبر، وتواصوا بالصبر، وزينب الصبورة، يتواصون بالصبر، صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فلذا لابد أن نعرف الإمام الحسين. أنا استخرجت، يعني أعوذ بالله من كلمة أنا، هذا موجود مستخرج عناوين لمعرفة الإمام الحسين من الروايات، 40 عنوان مما يدل على معرفة الإمام الحسين، أنه الإمام الحسين من هو في عالم الملكوت وفي عالم الملك في السماء وفي الأرض. من هو الإمام الحسين؟ واحد يسأل الآن من هو الإمام الحسين؟ مسيحي يسألك من هو الإمام الحسين؟ احنا مين نعرف الإمام الحسين؟ نعرفه من آيات الله، نعرفه من كتاب الله، نعرفه من رسول الله، من أهل البيت عليه الصلاة والسلام. فعندما نرجع إلى الروايات نرى هذه العناوين بارزة في معرفة الإمام الحسين. أنا ذاكر في هذه المقالة 40 عنوان فقط أذكر العناوين، وإن شاء الله أنتم الحمد لله كلكم من الحوزويين ومن الطبقة المثقفة، عليكم المراجعة والمصادر الموجودة في هذا الباب، ويكفيكم بحار الأنوار المجلد 44 و45 في الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. الروايات كلها تقريبا موجودة في هذين المجلدين من البحار، بحار الأنوار. الأول، كان نور الحسين عليه السلام من نور جده رسول الله صلى الله عليه وآله في مرتبة خلقته النورية، لأنهم كلهم من نور واحد، وقال رسول الله حسين مني وأنا من حسين. هذه صفة الإمام الحسين، عظمة الإمام الحسين أنه نور من نور، من نور رسول الله. ففي الخلقة النورية، وهذا بحث مفصل تعرضت له قبل سنين، مفصل محاضراتي موجودة، الخلق النوري لأئمة الأطهار، كما هناك عندي بعض المؤلفات في هذا الباب موجود على الموقع، فما أريد المحاضرات تتكرر. ثانيا، امتاز بعظمة الجد والأبي والأم والأخ والأخت كأخيه الحسن المجتبى عليهم الصلاة والسلام. الأب أعظم أب، الجد أعظم جد، الأم أعظم أم، كما قال الحر: لولا أن أمك فاطمة لأجبتك. لكن شو اسم أمك فاطمة؟ عظيمة، سيدة نساء العالمين، من الأولين والآخرين في الدنيا والآخرة. ثالثا، له مقام الشفاعة، اسمعوها هذه ربما ما سامعيها، رأيتها في الرواية، له مقام الشفاعة العظمى، فإن الكل يحتاج إلى شفاعته إلا المعصومين 13. احنا عندنا 14 معصوم، دول صفوة الخلق، ثم بعد ذلك يأتي دور الأنبياء والأوصياء والعلماء، الأولياء والعلماء الأمثل فالأمثل، كلما اقترب من نور الرسول الأعظم أول ما خلق الله نوري، فيكون حينئذ مقربا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى أهل البيت. لذا الكل يحتاجون، حتى الأنبياء يحتاجون إلى شفاعة الإمام الحسين. في الحديث الشريف ورد أنه في المحشر يكون 1000 صفا من الخلائق، 999 منهم ممن تنالهم الشفاعة الحسينية يدخلون الجنة بشفاعة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. 999 صف في المحشر يدخلون بشفاعة الحسين الجنة، وصف واحد يدخل بشفاعة السائر الأئمة عليه الصلاة والسلام. فسفينة الحسين أوسع وأسرع، شفاعة الحسين أوسع وأسرع. خامسا، جعل الله الإمام في نسله، هذا حديث مفصل. والشفاعة سادسا، الشفاعة في تربته. سابعا، استجابة الدعاء تحت قبته. اطلع الأنبياء والملائكة على شهادته قبل ولادته وبآلاف السنين، لأنه هذا مشروع إلهي كما تحدثت في المحاضرات السابقة. تسعة، عظمة أصحابه وأهل بيته الشهداء في كربلاء، كما قال: فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي، كما أثبت هذا في مثل هذا اليوم، يوم عاشوراء. عشرة، خصيصة ولادته وتوسد فطرس الملك بمهده، فكان عتيق الحسين، كما يذكر ذلك صاحب كتاب الخصائص الحسينية. 11، مقامه العظيم في البرزخ، روايات عندنا أنه الإمام الحسين ألفت مقام في البرزخ، مقام عظيم جدا. 12، عظمته في الآخرة. 13، إقامة مأتم عزائه في الآخرة ويوم القيامة، وبكاء أمه الزهراء عليه السلام، عليها السلام عليه، حديث مفصل سامعي. 14، شجاعته الفريدة يوم عاشوراء. 15، عبادته وصلاته الخاصة به. 16، ورود مئات الأحاديث الشريفة في بيان فضائل زيارته، وذكرت ذلك في كتاب في زيارة الأربعين، رياض العارفين في زيارة الأربعين، موجود على الموقع. ورود عشرات الأحاديث الشريفة في فضيلة البكاء على مصائبه، بكاء صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام في الصباح والمساء عليه، ثواب زيارته خارج عن الوصف والإدراك البشري، حتى ورد من زاره كأنما زار الله في عرشه. طبعا هذا يحتاج إلى بيان، إن شاء الله سنة القادمة أتحدث عن هذا الموضوع بالتفصيل. بيان معشرة الحياة والتوفيق، بيان ثواب إقامة مجالس العزاء عليه حتى أقامها الأنبياء العظام، 21 الاستغاثة والتوسل به لقضاء الحوائج ورفع المشاكل، أحاديث في هذا الباب. 22 أنه أمل المذنبين ونجاة الأمة، سفينة النجاة. فضيلة السجود على تربته وأنه تخرق الحجب السابع، السماوات السابع، والحجب السابع اللي الإنسان يبتلى بها، الأعضاء السبعة التي تكون موجبة للذنوب. يحرم أكل الطين مطلقا إلا من طين قبر الحسين عليه الصلاة والسلام. يجوز القصر والتمام في الصلاة المسافر في حرم الشريف، لأنه حرمه الإنسان لما يدخل حرم الإمام الحسين يشعر أنه هذا وطنه، هذا بيته، لذا الإنسان بوطنه وبيته يصلي تمام، فيجوز للمسافر حينئذ أن يصلي تماما أو قصرا كما في بيت الله كما في حرم النبي وكما في مسجد الكوفة. 26 ألا وإن الحسين عليه الصلاة والسلام باب من أبواب الجنة، لقلنا الحديث. 27 لم يشرب اللبن من امرأة وكان غذاؤه بعد ولادته من لسان النبي وأصبعه صلى الله عليه وآله، أشبه برسول الله من مخه إلى أخمص قدميه في الحديث الشريف. أطفأت نار جهنم في ليلة ميلاد، أطفأت نار جهنم في ليلة ميلاده تكريما له في الحديث. نزول جبريل مع الملائكة في ليلة ميلاده ليهنئوا رسول الله وأهل بيته بولادته، أول مولود يبكى عليه عند ولادته، بكاه جده وأبوه وأمه. عبرة لكل مؤمن، كان له هيبة كهيبة أبيه، وكان الإمام الحسن يكرمه كما يكرم أباه. تغير العالم عند شهادته في مثل هذا اليوم، وإنه ما من حجر يرفع من الأرض إلا ويخرج من تحت دم عبيط. قاتله في الحديث الشريف، قاتله من أصحاب التابوت في قعر جهنم السابع، وإنه أكثر الناس عذابا. أول من يرجع في الرجعة، هذا إيمان الرجعة من خصائص الشيعة، أول من يرجع في الرجعة ويحكم في العالم بالعادل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بعد ظهور الحجة. وارث الأنبياء في صفاتهم وكمالاتهم كما ورد في زيارته، السلام على وارث آدم صلوات الله إلى آخر الزيارة الوارث. ولادته في شهر شعبان ولم يكن له يوم، وكان يوم حزن في شهر شعبان، ولادته في شهر شعبان ولم يكن فيه يوم حزن. شهر شعبان سبحان الله، لأن ولادة الإمام الحسين ما بيوم حزن، يعني ما بوفاة الإمام من أئمتنا عليه الصلاة والسلام كشهادة معصوم، كما أن شهادته في محرم الحرام ولم يكن فيه فرح بولادة إمام مثلا. يضرب بصبره المثال، صبرا على قضائك لا معبود سواك، لقد عجبت من صبرك ملائكة السماء في الحديث الشريف كما ورد في زيارة الناحية. 40 الخص 40، احنا عندنا لما تسلم على رسول الله تسلم على السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين. الوحيد الذي يسلم على كل أعضاء الإمام الحسين، السلام على الخد التريب، على خده، على شيبته، على رأسه، على ملابسه، على كل أعضاء تسلم. هذه بيها خصوصية، هذا بيها سر، أنه كلها أنت سلم مع خده، أنت سلم مع شيبته، أنت سلم، يعني أنت في كل حالاتك مع إمامك، مع الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين، نيابة عن مولانا صاحب الأمر، يا فرج الله، يا حجة الله، أنت المعزى، أنت صاحب العزاء، أحسن الله لك العزاء بجدك سيد الشهداء. سيدي الآن ما أدري وين، ليت شعري أين استقرت بك النوى، بيا مأتم مشترك سيدي، بيه مأتم مشترك، يا ترى هل أنت في كربلاء، في نجف، في سامراء؟ لا أدري، لست أدري سيدي، ولكن أينما كنت أحسن الله لك العزاء، عقيدتي، عقيدتنا، أشهد أنك تشهد مقامي وتسمع كلامي وترد سلامي، السلام عليك يا فرج الله، السلام عليك يا بقية الله. سيدي أحسن الله لك العزاء، خلي أقرأ المصيبة، خلي أقرأ لك سيدي مصيبة. تحب واحد يقرأ مصيبة جدك الحسين؟ حبا بك سيدي أقرأ مصيبة جدك الحسين. الساعة أتذكر هذه المصيبة لأنه تلازم هذه الليلة وهذا اليوم. الليلة خيام الحسين قد أحرق. يقال لماذا الإمام زين العابدين قال لبنات رسول الله، قال لزينب لزكينة لرباء فروا فروا؟ ليش قالهم فروا؟ يقال لأنه كانوا يعلمون عند أنفسهم أنهم من بيت الوحي والرسالة، كانوا من المحترمين، من النساء المجللات المحترمات، ما كانوا يتصورون أنه يهجم عليهم ويسلب ما عندهم، ما كانوا يتوقعون هذا من الناس. لذا الإمام قالهم لا لا، هذول قسات، هذول جفات، فروا منهم، فروا في الصحراء. ففروا بنات رسول الله. ففروا في الصحراء، ويلي اليوم زهراء الظلمات، فروا في الزهراء إلى أين يفرون؟ لا أدري. الغياب محروق. زينب تبحث عن طفلة، هي المسؤولة عن أطفال يتامى 80، مسؤولة عنهم. الإمام الحسين وصاها أنه دير بالك على عيالي، دير بالك على يتامي، على بنت فاطمة زكينة. لذا كانت تبحث عن طفلة، سألت أم الكلثوم أما رأيتي بنت الحسين؟ شنو السبب؟ ماكو، ما أشوفه بين البنات. وإذا به خرجت من الخيمة تبحث عنها، فرأت فارسة. بالله عليك هل رأيت الطفلة؟ قال ما رأيت، ولكن سمعت في المقتل صوت ليبكي عليك. أخ الصبح شافت مقتل، الظهر شافت مقتل، ورا الظهر شافت مقتل، لكن لم ترى الجثة، لم ترى الرأس المذبوح، لم ترى الطعنات. وإذا به ذابت، ذابت إلى المقتل، إلى المذبح. فرأت فاطمة أو زكينة، لا أدري، واحدة من يتامى الحسين، تتخاطب أباها: أبتاه، من الذي أيتمني؟ أبتاه، من الذي أيتمني على صغر سني؟ بويا قوم. أبتاه، قوم. أبتاه، من الذي أيتمني على صغر سني؟ أقول ما أدري مع من تتحدث، الراسخ وما موجود مذبوح. تتعدد مع النهر الجريب: أبا أبا أبا، من الذي أيتمني على صغر سني؟ قعدني أم أبو اليمة، جاءت النسوة بعد افتهم الموضوع شنو، قعدني أم أبو اليمة ينحب. قعدني يما أبو اليمة ينحبان ينحبان، سكنة تعدد وين يبجى، والرباب الصيح بالله حال الأطمال، والدنعي يا سكنة لا تبدري، يا سكنة جوب أبو جحزين مطروح، وكل ون لي ونا تجعب الروح، يا سكنة عمتش طايحة عد الحسين. بعد ذلك واحدة من مشاهد الخيام الآن أذكرها، سمعتها من خطيب. يقال عندما انتهت المعركة أحرقت الخيام، وفي خيمة جمع الأطفال كلهم. بعد ذلك جاء بالماء، وكلهم عطاشة، جاءوا بالماء، بالقرى بالماء. يقال أعطى لطفلة قربة كي تجرأ، فإذا بها تنظر إلى زينب، تنظر إلى زينب ولا تشرب. هذا الفارس يقول أعطى الغربة إلى طبلة ثانية كي تشرب. بدأوا بالأطفال طبيعة، أعطوا الغربة إلى ثانية حتى تشرب، وإذا به تنظر إلى زينب ولم تشرب، إلى طفل يتيم آخر لم يشرب، وهكذا حتى النسوة الكبار. الماء كلهم عطاشا، يومين ثلاثة أيام شاربين الماء. أبا الفضل العباس ليش راح إلى المشرعة؟ ليش قال للإمام الحسين لقد ضاق صدري اليوم؟ قال لقد ضاق صدري بعد ما أتحمل. قال له أنت صاحب لوائي، أنت صاحب لوائي، إذا أنت رحت بعد يعني ما عندي لواء، يعني بعد ما عندي عسكر، أنت إذا باقي يعني أنا عندي لواء، عندي عسكر، أنا قوي. قال له ضاق صدري. قال إذا كان هذا هكذا فاستسقنا القوم، روح جيب لنا مي الأطفال. يقال ليش؟ لأنه دخل أبا الفضل العباس في خيمة الأطفال، فوجد الأطفال قد رفعوا ثيابه ووضعوا بطولهم على مكان القربة، عسى رطوبة القربة تخفف من حرارة كبدهم. لما رأى هذا الموقف بعد ما تحمل، لذا الأطفال كلهم عطاشا، كلهم عطاشا، لأنه كلهم ينظرون إلى زينب شلون أشرب الماء. وإذا في زين العابدين يقول عم زينب، عم زينب اشرب الماء، ترى لا بشربين الأطفال لا يشربون الماء، يا عم زينب اشرب الماء. لا أدري سعد الله قلبك يا زينب، أيها القلب الصبور، أما نزدل زينب، أما نزدل زينب، أما نزدل زينب، أما نزدل زينب، أما نزدل زينب، أما نزدل زينب، القلب الصبور واللسان الشكور. قال لها اشربي عم، إن لم تشربي لم يشرب أحد ماء. أخذت الماء تنظر إليه، لابد تتذكر عطش أخي الحسين، كيف أشرب الماء، كيف أتلذذ منه. وقد قتل أخي عطشانا، رحم الله من نادى وعطشانا، رحم الله من نادى ومظلوما، رحم الله من نادى وحسينا، وحسينا، وحسينا. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. يا ربي أنت ثقتي وأنت رجائي، كفى علمك على المقام وكفى كرمك على السؤال، ايش اسأل يا رب؟ ماذا أسألك يا رب؟ إلهي بحق فاطمة الزهراء أمرنا بالدعاء، ادعوني أستجب لكم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا أدعاكم. كمال الإنسان بدعائه، كلما يحس في نفسه الفقر المطلق أنه لا شيء وأن الله كل شيء، فلا بد أن يلتجئ إلى الله. لذا من هذا الباب ندعو الله سبحانه وتعالى، لا شيء، كل ما عندنا من الله. إلهي بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، إلهي بالحسين، إلهي بشيبة الحسين، إلهي بنحر الحسين، إلهي بدم الحسين، إلهي برضيع الحسين، إلهي بقاسم الحسين، إلهي بعلي الأكبر، إلهي بعباس الحسين، إلهي بزينب الحسين، إلهي باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، اطلبوا حوائجكم الشخصية من الله. يرزقني حبك يا ربي. يا رب ارزقني الإخلاص، يا رب ارزقني حبك وحب من يحبك يا رب. خذيك وكبكم، خذيك وكبكم. أيوة ويلا، أيوة ويلا. شكركم هذا شكركم. اللهم عجل فرج مولانا صاحب الزمان وسهل مخرجه، واجعلنا من خلص شيعتي وأنصاري وأعوانه والطالبين بثأر جدي معه يا رب. اللهم اجعلنا من خلص شيعته ومن خيرة تلامذته وأصحابه وخدامه والمستشهدين بين يدي. اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة، ذنوبنا به مغفورة، حوائجنا به مقضية، دعانا به مستجابة. اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين، لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين، لا سيما السيد القائد. اللهم ارزقنا العافية، عافية الدين والدنيا والآخرة. اللهم لا تجعل محرم هذا آخر محرم من حياتنا. اللهم أطل عمرنا في طاعتك وحبك ومعرفتك. اللهم وفقنا لكل خير. اللهم اجعل الخير والجمال والكمال فينا وفي ذريتنا. اللهم اجعل ذريتنا ذرية صالحة مؤمنة متقية من العلماء العاملين المتقين. اللهم وفقنا لكل خير. اللهم وفقنا لكل خير. اللهم وفقنا لكل خير، وارزقنا حسن العاقبة. اقضي حوائج المحتاجين، اقضي حوائج هذا الجمع يا رب. شافنا عافنا واعف عنا، شافي مرضانا، شافي مرضى الجميع يا رب. اقضي حوائجهم. إلهي لا أعلم ما في قلوبهم، أنت أعلم ما في القلوب والصدور. اللهم اقضي حوائجهم الساعة الساعة. اللهم أنزل على قلوبهم نورك يا الله، نور قلوبهم بنورك يا الله، نور أرواحهم بنورك يا الله. اللهم وفقنا لكل خير. اللهم وفقنا لكل خير، على أرواح الشهداء، أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جل ورجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط طبعا البرنامج إن شاء الله مستمر إلى آخر محرم بحول الله وقوته إن شاء الله. البرنامج يبدأ الساعة 6:30، يعني صلاة جماعة 6:30 إن شاء الله يبدأ زيارة عاشوراء إلى 7:00 إن شاء الله المحاضرة تبدأ، بعد إلى 8:00 نكمل إن شاء الله بحول الله وقوته. الحاضر يبلغ الغائب. رحم الله من ذكر الإمام القائم عليه الصلاة والسلام. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات. أكو برنامج؟